بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. تام. فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. تام. وما تام. وما أدراك ما يوم الفصل. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. ألم نهلك الأولين. كافي. ثم نتبعهم الآخرين. كافي. كذلك نفعل بالمجرمين. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. ألم نخلقكم من ماء كافي فجعلناه في قرار مكين. كافي إلى قدر معلوم. كافي فقدرنا فنعم القادرون. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كافي. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. كافي. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. كافي. لا ظليل ولا يغني من اللهب. كافي. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. تام. كأنه جمالة صفر. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. هذا يوم لا ينطقون. كافي. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كافي. ويل يومئذ للمكذبين. تام. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. كافي. فإن كان لكم كيد فكيدون. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. إن المتقين في ظلال وعيون. كافي. إن المتقين في ظلال وعيون. كافي. وفواكه مما يشتهون. كافي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. تام. وقيل كافي. إنا كذلك نجزي المحسنين. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. تام. ويل يومئذ للمكذبين. تام. فبأي حديث بعده يؤمنون. تام.